الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المهم أن نذكر أن أهم المهمات هو تعلم هذا العلم، علم العقيدة، وتحرير مسائله على مذهب أهل السنة والجماعة بنصوصهم الواضحات، خاصة نحن في زمن الاختلاف والفرقة. ودعوى الانتساب إلى أهل السنة والجماعة دعوى يدعيها كل أحد، فعلى المرء المسلم أن يجتهد غاية الاجتهاد في تعلم هذا العلم حتى يكون على عقيدة صحيحة يلقى الله جل وعلا بها. كنا وما زلنا نتحدث في الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. قطعنا شوطا كبيرا في شرح بعض الأمور عبر لقاءات عدة، كنا قد وصلنا إلى شروط لا إله إلا الله، وعرجنا على التفصيل في هذه الشروط لما لها من أهمية. كنا قد ذكرنا أيضا أن هذه الشروط هي شروط مستنبطة من أدلة الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة لم يبتدعوا فيها. وكنا قد وصلنا إلى الشرط الثامن والأخير، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، أو ما يسميه بعض أهل العلم الكفر بالطاغوت. وقلنا أن أهل العلم ذكروا أن المعبودات إما أن تكون أنداد، ودليلهم على ذلك قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أو تكون أرباب، ودليلهم قول الله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقول الله جل وعلا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أو طواغيت، ودليلهم قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أو آلهة، فالله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله جل وعلا: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. وعرفنا ودخلنا في بعض المباحث في هذا الشرط، قلنا أن أهل العلم تنوعت عباراتهم في تعريف معنى الطاغوت في اللغة والشرع، وقلنا أن معناه في اللغة كما جاء ذكر أهل اللغة هو تجاوز الحد وتعدي القدر. يقال: طغى يطغي طغيانا، وطغى السيل إذا جاء بماء كثير. هذه معنى اللغوي، المعنى اللغوي. وقلنا أن أهل العلم تنوعت عباراتهم في حده، لكن حاصل التعريفات واحد. فمنهم كما ذكرنا من عرفه ببعض أفراده ومن حده حدا. وأول من عرفه هو ابن جرير الطبري رحمه الله، وشرحنا قوله الذي يقول فيه: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان طغى على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا. وشرحنا أقوال أقوال أهل العلم في هذا التعريف. قلنا أن العلماء رحمهم الله اعتمدوا تعريف ابن القيم لكونه تعريفا جامعا مانعا، وذا قال الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله: وأجمعوا التعاريف أجمعها وأشملها هو تعريف ابن القيم رحمه الله. شرحنا هذا. أيضا قلنا أن هناك قيد، وهو لابد أن يكون الطاغوت راض بالعبادة، من عبد وهو راض بالعبادة، وإلا كما ذكرنا المسيح ابن مريم يعبد لكنه يتبرأ كما فرضنا على ذلك الآيات، وكذلك الملائكة وغيرهم ثم تكلمنا على رؤوس الطواغيت، وقلنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عدها 5 رؤوس. وسبب الاقتصار أو الحصر في هذه 5 لاجتماع أسباب الوصف فيها من جهة، أو لتجاوزها الحد في الطغيان، وليس كما ذكرت وأذكر أن هذه الرؤوس 5 على سبيل الحصر. العلماء يضعون قواعد عامة كما ذكرنا أن هناك طواغيت معاصرة تعبد من دون الله، تقدم لها العبادة والطاعة والخضوع والإذعان التقديس، يوالى عليها ويعاد عليها. ذكرنا أمثلة لهذا مثل الوطنية والقومية والقبلية والوثنية وغيرها. ذكرنا نطبع وغير الشيطان، وقلنا أن هذا كما ذكر أهل العلم أصل هذه الأنواع وأعظمها. قال الشيخ عبد الله أبو بطين النجدي مفتي الديار النجدية: قال الشيطان الطاغوت الأكبر. لما سرد ابن عطية رحمه الله أنواع الطواغيت في كتاب المحرر الوجيز قال: والشيطان أصل ذلك، أصل ذلك كله. كذلك الشيخ نباز قال: وشرهم ورأسهم إبليس. سردنا الآيات في ذلك. أيضا من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن نص على هذا الصنف ابن القيم رحمه الله، القيم نص على هذا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب نص على هذا كذلك. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ الأول أقر الشرك لكن ما دعا، الثاني تجاوز دعا الناس. فهذا جمع بين أمرين، بين كونه طاغوت ودعا الناس إلى عبادته. وأيضا ممن نص على النوع الثالث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخ سليمان وغيره. أيضا من ادعى شيئا من علم الغيب، دعا شيئا من علم الغيب ووجه كونه طاغوت أنه منازع لله جل وعلا في ربوبيته. الغيب من خصوصيات وخصائص الربوبية، فمن ادعى علم الغيب أو جزءا من علم الغيب فهذا قد تعدى على الله، جاوز في الطغيان. الله جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله جل وعلا: وعنده علم الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والآيات في ذلك كثيرة. وقال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يدخل في الصنف الساحر والكاهن والمنجم والعراف، قارئ الكف والفنجان، كل من الطواغيت، لأن مدعون العلم الغيب. ومن الصور المعاصرة في التنجيم الأبراج الكواكب، هذا كله كلهم يدخلون، ومنهم العرافات الشهيرات اللاتي والعرافين الذين يتنبؤون بما يحدث في العالم في العام الجديد. كل هؤلاء يدخلون، يجب الكفر بهم والبراءة منهم. من أتى كاهن أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. أيضا من الأنواع الحاكم بغير ما أنزل الله، حاكم بغير ما أنزل الله، هذا أيضا من الأنواع. ما الدليل على هذا؟ نصوص القرآن حاكمة في ذلك. من ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شيخ محمد بن عبد الوهاب في أسطى وغيب ذكر رأسين، قال: الحاكم الذي يحكم، الجائر الذي يحكم غير ما أنزل الله، وقال: الحاكم المغير لحكم الله. وهذا استنباط دقيق من الشيخ رحمه الله، نص على نوعين: الذي يغير هذا هو المشرع، اللي يغير هو المشرع، والتشريع حق من حقوق الله جل وعلا. تشريع معناه إصدار تشريع ملزم فيه تحليل وتحريم. تشريع الذي يغير يصنع دستور وضعي بمقتضاه تستبدل الشريعة بعقوبات وضعية، أو بمقتضاه يحل الربا، أو بمقتضاه يحل الخمر، أو بمقتضاه يحل الزنا، أو بمقتضاه يساوي في المواريث، أو بمقتضاه يجيز زواج المسلمة من الكافر. ولا تستغرب، هذا حادث في بلدان المسلمين الآن. دساتير والقوانين في بلدان المسلمين تجيز مثل هذا، وهذا والعياذ بالله من الكفر الأكبر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القانون، وهي رسالة مطبوعة في الدرجة الصينية شرحها بعض أهل العلم: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به رب العالمين على محمد الأمين بلسان عربي مبين. الدساتير الوضعية المعاصرة واللي درس في كليات الحقوق، كليات الشريعة والقانون وغيرها في البلدان المختلفة يرى العجب في تبديلها شرع الله، في تبديلها لشرع الله جل وعلا. هذا التبديل هو نوع من الكفر بالشريعة. الله جل وعلا قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بوب على هذه الآية بابا مستقلا، بوب على هذه الآية بابا مستقلا، وأورد فيها آثارا، أورد فيها آثارا في سبب نزولها. إن كان بعض أهل العلم قد حكم عليه بالضعف إلا مع أن معناها صحيح. منها ما ورد أن رجلا من المنافقين ورجل من اليهود اختلفا فأراد أن يحتكم أو يختصم، فقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، لعلمه أنه يأخذ الرشوة. وقال يهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى محمد. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه استل سيفه فقتل هذا الذي رفض حكم الله جل وعلا. إذن فمن حكم أو تحاكم بالطاغوت والمراد به الحكم بغير ما أنزل الله عامدا، طيب مختارا، فقد طغى وأصبح طاغوتا. هذا ليس يعني بكلامنا، هو كلام أهل العلم، يعني هو كلام أهل العلم. كما ذكرت لكم الشيخ رحمه الله ذكر أن من رؤوس الطواغيت، ذكر أن من رؤوس الطواغيت نوعين، أيضاً الأمر ما هو يعني ليس أمراً يعني يسيراً، أمر يحتاج إلى يعني عناية، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى فهم. ولذلك قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وحكم إليه. عبد الرحمن ابن ناصر، هذا الكلام بتاع الشيخ محمد إبراهيم الأول، يقول: فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما وتحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول: فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروع يوافق كل الحقوق، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت. قد حاكم إلى الطاغوت، تسمية يعني حاكم هنا هذا أمر يعني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الطاغوت هو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم ويرجع إليه الأمر كله وهو الله. هو الله يغسل عينين الاستحمام. يقول وحاصله أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. المقصود في هذه الورقة للشيخ طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات أبائهم ويسمون ذلك شرع الرفاقة أو شرع عجمان شرع قعقاع. نتكلم عن الأحكام القبلية. قال وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمرنا الله باجتنابه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه وابن كثير في تفسيره أن من فعل ذلك فهو كافر بالله. زاد ابن كثير يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. الشيخ أبو بطين النجدي أبا بطين يقول طاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل رأس في الضلالة يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله. نسأل الله العفو والعافية. إذن أهل العلم يعني لجنة دائمة سئلت فأجابت، سئلت عن معنى الطاغوت قال كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة. ثم قالت ما والمراد بالطاغوت في هذه الآية لأن ترى كل من عدل عن كتاب الله وسنته إلى التحاكم إلى نظم وقوانين وضعية. قالت اللجنة الدائمة في فتواه ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها الناس مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت، داخلة في معنى الطاغوت. وكثير رحمه الله يقول في هذه الآية، أنا أستعرض الأقوال لأن هذه القضية مهمة جدا، بعدما استعرض الأقوال في ألم ترى إلى الذين يزعمون، قال بعدما ذكر سبب نزولها والآية أعم من ذلك فإن كل أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت ها هنا. المراد بالطاغوت ها هنا شيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون. قال الشيخ رحمه الله إشارة إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بهذا الطاغوت. إذن هذه التسمية في هذه المسألة هي وفاقية بين أهل السنة، ومن كان الشروح ابن تيمية وغيره ابن كثير وغيره، ولا عبرة لمن يزعم أن اعتقاد من يحكم القوانين الوضعية أنه من الطواغيت هو قول محدث، فهو عليه أهل العلم كما ذكرنا نصوصهم، كما ذكرنا نصوصهم الواضحة. في هذه المسألة، في هذه المسألة هذه رؤوس الطواغيت يعني على وجه الإجمال، على وجه الإجمال التي يجب الكفر بها. بقي أن نقول في صفة الكفر بالطاغوت، أن نقول في صفة كيف نكفر بالطواغيت. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلانه وبطلان عبادته، ويدخل في بطلان التحاكم إليه، وتتركها وتكفر أهلها وتعاديهم، هذا بالضوابط، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هذه هي الصفة. أنا ألخص المسألة يعني أطول من هذا. ثم الأدلة على كون الكفر بالطاغوت شرط لصحة الشهادة، ما الأدلة؟ اللي هو الدليل يعني الشرط الثامن. الدليل الأول قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما وجه الاستشهاد هذا؟ ذكرنا هذا، من شرطية؟ أن فعل الشرط وجواب الشرط. من يكفر بالطاغوت، قلنا أن العلماء رحمهم الله قالوا هذا التفسير في تقديم الكفر بالطاغوت لأهميته على الإيمان بالله جل وعلا. جماهير المفسرين على أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. شوكان رحمه الله يقول: قد اختلف أهل التفسير في تفسير العروة الوثقى، فقيل الإيمان وقيل الإسلام وقيل لا إله إلا الله، ولا مانع من الحمل على الجميع، لا مانع من الحمل على الجميع. هذه الآية هي أقوى الأدلة على افتراض الكفر بالطاغوت الإيمان بالله جل وعلا. وإذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان قال: ومفهوم الشرط، الكلام هام جدا، قال: ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو كذلك. ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى هو بمعزل عن الإيمان، لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله. قال الشيخ: لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه، كما هو صريح في قوله: فمن يكفر بالطاغوت. هذا كنا قد تعرضنا لمسألة، أحد الإخوة كأنه كتب على أن الكفر بالطاغوت شرط أو ركن، قد يعني تحرير هذه المسألة كما ذكرت هو ما ذكره الشيخ، يعني أنه لا مشاحة في الاصطلاح كونه شرط أو ركن، يعني كونه شرط أو إيه أو ركن. وقال الشيخ: لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه، يعني من قال أنه ركن ومن قال أنه شرط لا يثرب عليه، لا يثرب عليه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: دلت الآية على أنه لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر الطاغوت، وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن لم يعتقد هذا فليس بمسلم. قال: والقرآن كله من أوله إلى آخره في معنى لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى، ولا يتمسك بها إلا من كفر بالطاغوت وآمن بالله. فالله جل وعلا كما ذكرت لكم قدم في التقديم هذا حتى ما في التقديم هذا عدة أمور ذكرها العلم. قلنا الأمر الأول أهمية، الأمر الثاني أنه قد يدعي أحد الإيمان بالله ولم يكفر بالطاغوت، فلهذا قدم هذا ليعلم المؤمن، ليعلم المؤمن من غير المؤمن. هذا المعنى ذكره الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله في الدرر السنية، المعنى هذا اللطيف هذا. قال وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأنه قد يدعي المدعي أنه من بالله وهو لا يجتنب الطاغوت وتكون دعواه كاذبة. وذكرنا الحكمة الاهتمام، وكذلك ما جاء عن بعض أهل العلم أن التخلية قبل التحلية والتطهير قبل التزكية، وذكر ابن عثيمين رحمه الله، ذكر ابن عثيمين قد جاء في بعض الآيات تقديم الإيمان بالله على الكفر بالطاغوت، ولا تنافي في ذلك، من ذلك قول الله جل وعلا ولقد بعثنا في أمة كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول. ومن الأدلة قول الله جل وعلا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ومن الأدلة قول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كلها أدلة من القرآن الكريم. ومن الأدلة ما ذكرناه ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إن محل الشاهد وقد أمروا أن يكفروا به. ومن الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره ومن حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هذا في مسلم. وفي رواية من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا أيضا من الأدلة، هذا أيضا من الأدلة. ما زلنا نسرد الأدلة. وبهذا أيها الإخوان نكون انتهينا من درس اليوم ومن شروط لا إله إلا الله شرحا، الشروط الثمانية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل هناك استفسار أم يعني نغلق؟ سؤال حول الدرس بعيد عنه.